قناة فيصل الصفر تقدم باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة لغة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وشرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بثمن المثل. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمن المثل. مثال ذلك لو أنت وزميلك اشتركتا في شراء أرض، كل واحد منكما دفع 100,000 ريال فتم شراء الأرض، ثم أراد شخص ثالث أن يشتري نصيب شريكك، يعني شريكك أراد أن يبيع نصيبه. بكم سيبيعه؟ قال: أن سوف أبيع نصيبي 70,000 ريال فأنت لك أن تعطي شريكك 70,000 ريال وتخرجه وتخرج المشتري الجديد، لأنك أنت الشريك. مثال ثاني: لو اشتريت أنت وصاحبك سيارة 10,000 ريال فاحتاج صاحبك أن يبيع نصيبه من السيارة 3,000 ريال فأتى شخص يريد أن يشتري نصيب صاحبك، بكم؟ قال: 3,000 ريال تقول: لا، أنا حق بالسيارة كاملة، أنا أعطيك أيها الشريك لأن ملكه ولو شيئا يسيرا لكن يكبر، لذا فيجب أن تقنع بما أعطيك، فلك ما فوق ولك ما أسفل، ولا تتجه يمنة ولا يسرة، فهي حقوق إن كانت حقوقا للآخرين ولا تعتدي عليها. ويدل أيضا هذا الحديث على أن الجزاء من جنس العمل، أخذت شبرا من الأرض تأتي به يوم القيامة. ويدل أيضا هذا الحديث عن أن الله عز وجل قد يضاعف العذاب في بعض الأحوال، فهنا شبر يأتي كالطوق إلى 7 أراضين والعياذ بالله، في اللفظ الآخر يخسف به. وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعظم الضرس الكافر في النار حتى يكون مثل جبل أحد، ليزاد عليه العذاب والعياذ بالله. ويدل أيضا هذا الحديث على أن الله عز وجل بصير بأفعال العباد، من بدر منهم شيء من ذلك توعد بهذا العذاب العظيم. وما بين العبد وما بين الله مبني على المسامحة من الذنوب اليسيرة ونحو ذلك، أما ما بين العباد فالحقوق عظيمة، فليحترس المسلم من أخذ أي حق من أي إنسان ولو كان كافرا، فيجب عليه أن يعدل مع الآخرين. نعم. قال: متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الغصب فيما إذا غصبت عين ثم تلفت، فإنه يرد مثلها، فإن لم يجد مثلها أو تعذر فيرد قيمتها. وهذا الحديث ليس في الغصب وإنما في الضمان، فقاس المصنف ما يتلف في الغصب على بقية المتلفات، وإلا فهذا الحديث كما ترى ليس فيه شيء من الغصب وإنما إتلاف وضمان. فقال: الغصب لو تلف يضمن مثل ما ضمن النبي صلى الله عليه وسلم من أتلف القصعة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، عند الترمذي كان عند عائشة، لذلك المصنف قال: وسمى الضاربة عائشة. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، عند ابن حزم بسنده أنها زينب بنت جحش، وعند النسائي أنها أم سلمة. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون يوم عائشة يهدوا إليه الهدايا لمحبته لعائشة رضي الله عنها. فأهدت إحدى أمهات المؤمنين في يوم عائشة طعاما. قال: فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها قصعة، وفي رواية البخاري صحفة، والقصعة هي إناء من خشب. قال: فيها طعام، وعند النسائي حيس، والحيس تمر مع عقد وزيت فأرسلت هذا الحيس إلى عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. فلما أتى الخادم إلى عائشة ومعه الهدية من ضرتها إحدى أمهات المؤمنين غارت رضي الله عنها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء عند الترمذي أيضا غارت أمكم، قال فضربت بيدها، يعني فضربت القصعة بيدها فكسرت القصعة من هذه الضربة، هو خشب، فهذا الخشب انفك بعضه عن بعض وسقط الطعام وتفكك الخشب، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم. أعد من ادعى الفقر بعد الغنى لا تثبت دعواه هذه إلا بثلاثة شهود، أما من كان فقيرا وعرف بالفقر فيكفي لإثبات فقره شاهدان اثنان كبقية الإثباتات، لكن هنا يدعي الفقر بعد أن عرف بالغنى فلا بد من ثالث. قال حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول من قومه ممن يعرفونه العدول، إن فلانا أصابت ماله جائحة، فيشهدون أن فلان قد أصابته فاقة، بأن فلان قد أصابته فاقة بعد أن أصابته فاقة بعد أن كان غنيا. ثم بعد ذلك إلى متى؟ إذا شهدوا وبدأ الناس يعطونه فيزالت عنه الفاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمسك، يعني لا تحل له المسألة بعد ذلك، يعني لا يتطلب مالا زائدا عما يسد فاقته. قال رواه مسلم. نعم، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الحجر، وإليه بإذن الله باب الصلح. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.